مدد مدد مدد يا سيد مدد مدد مدد مدد مدد يا رسول الله مدد يا أبو بكر الصديق مدد يا عمر فاروق مدد يا عثمان غني مدد يا إمام علي مدد يا راغب مدد يا قومك مدد مدد الله.